منها بنور الفهم. وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. وصلنا عند قوله فكلوه التاسعة. قوله تعالى فكلوه ليس المقصود صورة الأكل، يعني ما المراد أكل الشر، فكلوه هو المهر. نعم. وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان. الاستباحة، لذلك يقولوا أكلني مالي، يقولوا أكلني مالي، أكلوا ما أكل ما داءوا، أكلوا يعني صار استباح، يعني أخذوا. الله يأخذوا، الله يأخذوا، يعني بيأخذ أموال الناس. نعم. نعم. وهو المعني بقوله تعالى في الآية التي قالها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ها نفسها، إن الذين يأكلون، كمان المراد فيه استباح أكل اليتامى، أكل مال اليتامى. نعم. وليس المراد نفس الأكل. نعم. إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال. أيوة. يعبر عن التصرفات بالأكل. سبحان الله، أوفى أنواع التمتع، لذلك رب قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أنواع. قال عليه الصلاة والسلام: ليس للإنسان من ماله إلا ما أكل، فشو الحديث، ما أكل ولبس فأبلى، يعني إلا ما أكل فأفنى وأكل ولبس فأبلى أو عمل فأبقى. نعم. أو عمل فأبقى، أو عمل لا هذا. طيب، فلما كان أوفى أنواع التمتع بالمال، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا ما أكل، يعني أول شيء ما أكل فأفنى. نعم. لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال، عبر به عن التصرفات بالأكل. يقولوا يعني شو عندك باري، بيقولوا لكن أقول والله ما جاينا إلا هاللعمة، مو جاينا شيء، كل مو جاينا إلا هاللعمة، يعني كله ركض، بيقول لك كله ركض، مو جاينا غير هاللعمة. نعم. ودليل أنه يعني كل الإنسان يسعى من أجل اللقمة، لذلك يقولوا اللقمة نقمة، يقولوا اللقمة نقمة، نقمة اللقمة نقمة، يعني هي اللي يعني توديك يعني بالتعب، وتوديك يعني ربما توديه بالهلاك. لذلك إذا الإنسان حصل طعامه شرب وخلص على الدنيا، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، خلص يعني فعل الدنيا، يعني السلام، خبز وماء وظل هو النعيم الأجل. جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل، خلص طالما عندك أكلات وشرباتك وليش شراكة كتير، يشتغل الإنسان ما عليه شيء، بس يعني لا شوي شوي شوي شوي، بتلاقي والله يعني ما بدي أكثر من هيك، يعني انه اذا بيجيب كل يعني كل اكل بيحط هيك مصاري يعني ليرات حتى بياكل ما بيخلصوه. يعني تصديق كلامي عليه الصلاة والسلام لو أوتي ابن آدم واديا يعني من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أوتي ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما بيشبع. ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى. لذلك الله يتوب عليه. فشوي شوي يعني ربي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. أما قال فامشوا في مناكبها. نحن منبدلون. اسعوا بمناكبها. فاسعوا. والسيدي كانت آية هيك ونسخات. شو؟ شو هي؟ لو ابن آدم إن تراه. كانت آية. كان الإتقان في علوم القرآن. كان بصوت الأحزاب. إيه. نعم. يعني قوية يعني. نعم. فنظيره قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قل من يوم الجمعة. قل من يوم الجمعة شيخ. من يوم الجمعة. تطلع بس من يوم من يوم. نعم. الله يعطيك العافية. نعم. نعم. يعلم أن صورة يعلم قوله تعالى يعلم ما هي؟ نعم. أن صورة البيع غير مقصودة. أنا ما سمعت سؤال لما كان أو ما انتبهت لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل. ونظيره قوله تعالى كمان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعلم أن صورة البيع غير مقصودة. يعني مو دائما الألفاظ نأخذها فيما تدل عليه في دلالاتها الصريحة الموضوع لها. يعني كلمة بيع من قال ربي سأل لسيدنا آدم أنبئهم أنه واحد عطت يعني أخذ وعطاه شو اسمه هذا بيع وهذا شو اسمه. سيدنا آدم كلنا عالم. فهذا يعني هل عقد سمى بيع ربي سبحانه وتعالى. البيع هنا فالألفاظ معناتها كلها يعني أسماء مسميات. هي اسمها طاولة. هي اسمها طاولة. فوضعت الطاولة لهذا يعني لها الخشبات هذا. أحيانا مو دائما دائما بيكون هاللفظ المراد فيه المسمى تبعه مو دائما. لذلك عم يقول ونظيره قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع معروف يعني البيع لعقد من يعني بين اثنين. يعلم أن سبحانه أن صورة البيع غير مقصودة. يعني هذا اللفظ يعني البيع ليس للبيع الآن غير مراد فيه البيع. يعني كله من شأن يعني من أجل قوله تعالى فكلوا أكلوا مو المقصود لكن إنما وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى. والله كنت يعني دائما إنسان عم يشتغل أو غيره هيك يعني هيك سبحانه وتعالى يوم ما أقرأها بتفسير قديم الكلام يعني لما هذا ما يجوز حرام وقت عم تحكي أنت وياه هذا حرام ما عم يبيع هذا كله كله متأخر إيه؟ الصلاة إيه؟ بتلاقي الناس رايح على الجامع هو عم يجيب الفولات عم يجيب الفولات لسه وين اللي يتبلهم يعود يأكلون. يعني هذا يعني شو بدي أقول سامن قول عنه خبيث النفس كسلان لأنه هلأ منه إلا يعني إذا حسن الظن صلى منام اللي بيصلي ما هيعمل هيك، اللي بيصلي ما هيتأخر يجيب الفولات وقت الناس عم تروح على الجامع، هو رايح لبيع الفول يعني، يسأل الله العافية. الناس رايح تصلي، هذاك رايح على المعلف رايح يأكل. المؤمن ما بيعمل هيك، لذلك الله يعفو عنا. طيب، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى. لذلك قالوا الغسل مقدم على التبكير إلى الجمعة، قالوا الغسل الجمعة يعني أوجب أنواع، يعني آكد أنواع الغسل هو غسل الجمعة، يعني شيء 17 غسل فيه، آكدها غسل الجمعة. حتى في حديث قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال عليه الصلاة والسلام، يعني ظاهر مدل على الوجوب. قالوا الغسل من أجل الحديث مقدم على التبكير، لأنه عليه الصلاة والسلام استحث الناس على التبكير إلى الجمعة. قال يعني من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. سبحان الله، بقول يعني أنا إنه الناس مو يعني كأنه يعني نحن عم نحكي ما نحكي على حدا، كأنه ما لنا مؤمنين، يعني كأننا لسنا مؤمنين. مؤمنين ودليل إنه ربي قال يا أيها الذين آمنوا أهملوا. أنت صدقت ولا سيدنا النبي؟ إذا واحد شو رأيك ذبح جمل ووزعه وإجا على الجامع، يعني قديش هذا تلاقي نفسه جمال دابح جمال، إذا عطى يعني ليرة بيقول يعني تصدق كذا، وخاصة إذا أديت جيت بيد محتاج، فكيف يعني يعني آخر شيء فكأنما قدم بيضة. إيه فيعني أجره كبير. إيه قال عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم راح إلى الجمعة فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. صعب الترمذي هذا الكلام، يعني كأن شيء ما بيصدق، لكن الله أرحم والله أكرم وأكثر سبحانه وتعالى. فقالوا بقى الغسل كل هالأجر بهالتبكير، قالوا الغسل مقدم. يعني بكر ولا أتغسل؟ قال لا أتغسل. هون بقى في ناس وطلاب علم ربما بيختلط عليهم الأمر، أذن أذن يعني يعني بين يدي الخطيب طبعا، وأنا بدي أغتسل. لا حبيبي، هلأ أنا هلأ أتوضى وأمشي، هلا مو تبكير، هلا هلا انت مالك ما مبكر، هلا بدك تسعى لصلاة الجمعة، صار شغلك بالغسل هذا شاغل عن الجمعة، ربما يأتي للحرمة، مشان هيك جبت هذا الكلام، لأنه هذا شاغل شاغل عن الجمعة. الله قال فاسعوا الأمر للوجوب، خلاص ما بقى شيء. دليل أنه سيدنا عثمان عندما دخل الجامع للجمعة، الله رضي الله عن سيدنا عمر، قال يعني عاتبه سيتشو، قال ايه وضوء ايضا، لا مو هذا، عاتبه قال له ما ان جاوبه قال له ما ان توضأت ما ان اذن الا توضأت واتيت، قال له ووضوءا ايضا بس كتوضيت. كأنه هون سيدي فسعوا إلى ذكر الله قبل الجمعة. إيه طبعا قبل الجمعة. إيه. إذا يا أيوة لا هون إذا نودي لا لا هذا عند الجمعة. عند الجمعة. لك وإلا ما ما يجي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. إيه. اللهون لا عند صلاة الجمعة. بس ممكن إنسان يقول يعني إنه لمن الوضوء أيضا معنى ذلك معنى قال له سيدنا عمر ليش توضيت وبس ليش ما تغسلت؟ هذا برد كلامي ما هي ما هي فإذا نودي يعني قال له ما إن سمعت إلا توضأت وأتى قال له وضوء أيضا عاتبه معناته لازم يتغسل ما هي اسمها هذا متأخر ومش مغتسل لا لا هو لما قال له ما إن أذن ما إن سمعت الأذان إلا توضأت وأتيت ما يكشف معمول والظاهر إنه عم يقول له سيدنا عمر يعني مفهوم إنه وضوء عاتبه وما رد عليه سيدنا عثمان يعني لذلك إنه أنا استجب هون بقى هذا بيكون بيتأتى كلام سيدنا عمر يعني لا يعني هو انه مين اللي احدث الاذان الثاني سيدنا عثمان على الزوراء يعني على الزوراء زوراء يعني يعني بالسوق حتى الناس ولا كان ما في الا اذان واحد اذان وخطبه طبعا عند لانه عليه الصلاه والسلام يصعد المنبر ويدخل الوقت عندما يدخل الوقت مباشرة يقوم عليه المؤذن يقوم بين يديه عليه الصلاة والسلام بقى هذا يعني هذا بهالحال هي قال له ووضوء أيضا يعني بمعنى من نقول تأخرت يعني حتى يعني جاي وتوضيت وما اغتسلت الله يرضى عنه بمكة لا لا يؤدي مباشرة بيخطب. إيه بيؤدي الأذان الأول. الأذان الأول قبل نص ساعة بيزني. خلاص هذا. المهم إيه. عنده يدخل بيخطب إيه. مباشرة. ما حد يصلي سنة ما في. لا ما في ما. بس مو الأذان هذا أذان الجمعة أذان الجمعة هو بين يدي الخطيب أما بيأدنوا على الوقت شلون بيأدنوا. بيأدنوا بس أذان الوقت بيخطب. إيه. اما بيأذنوا قبل النص ساعه هيك هلا يعني فمن لا بيقدم بين يدي الخطيب يوم الجمعه بمكه بيقدم بين يدي الخطيب بس هذا الاذان بين يدي الخطيب هو اذان بعد الاذان هو ابو عبد ابو صلاح مقصد انه الاذان قبل النص ساعه يكون لا لا لا يعني قبل دخول الوقت بيأذنوا بنص ساعه النص ساعه قبل دخول الوقت بكل السعودية ما بس بمكة بيأذن وبيخطب مع الوقت وقت يدخل الوقت بيأذن وبيكون الخطيب على المنبر بكل السعودية بيأذنوا قبل بنص ساعة يوم الجمعة في منهم ساعة كمان في منهم ساعة نفس التوقيت مثلا أمس يكونوا الأذان على 12 ونص أو 12 و20 اليوم ثاني يوم الجمعة مثلا يكون نفس التوقيت ما كذا خلاص صار مثل ما عم يحكي يعني مثل كما يتكلم أذان هو الأذان الحقيقي بعدين بيخطب هيك الأصل هي هيك مثل ما هذا الأصل يعني. لو أنا بس مشان مثل ما بتقول بس سيدي هاي الأذان الأول قبل دخول وقت منين جايبينه بساعة بيأدنه في بعض البلدان والله في السعودية هذا السعودية قبل بساعة بس نهار جمعة قبل نص ساعة غير قبل ساعة يعني نحن بنستبدله بالشام بالتسبيح بالتذكير تذكير بيقول رغم انه كله مثل بعضه نيجي بيسموه تذكير وقبل الصبح بيقولوا تسبيح صلاة الصبح تذكير وهذا لا هذا تذكير 5 إلى 3 4 إلى 3 أول إيه. إيه. لذلك هذا فعل والله منيح هذا الحقيقة تذكير تذكير انه تستعدوا للجمعة ومن هون يعني بيحملوا هذا كلام طويل ما بدي احكيه لا بياخذ كلام منيح انه سنة الجمعة القبلية شلون صارت بقى. بس حاجة لهون يعني انا ضيعت هذه الحقيقة لا خلص انا ما اذن بين يدين الخطيب خلص ما بقى هذا بعادي عليه الصلاة والسلام حكيت مع علماء كبار يعني هذا الكلام لذلك عم اقول اللي طارق طول يحكي يعني. في سؤال انه في سنه قبليه ما عم احكي لك الفقهاء قالوا في سنه قبليه لانه لما عم يؤذن بيؤذن عم يؤذن على الوقت طالما عم يؤذن على الوقت معناته في سنه اما هي مو هي من اجتهاد سيدنا عثمان المسلي وقال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم مهتديتم هذا يعني هذا شوي من الجواب ولا عندي جواب تانية يعني كمان نعم سيدي هنا بيشتغلوا على مذهب الإمام أحمد بالنسبة لصلاة الجمعة كصلاة الدعاء وقتها عنده يعني صلاة الجمعة على مذهب الإمام أحمد بيشتغلوا هنا فيها قبل الأذان قبل الوقت بيخطبوا الجمعة ويصلوا بعض البلدان عنده الإمام أحمد في من يقول بذلك عنده ياها في من يقول بذلك لأن الحقيقة الحديث جايبين يعني أخذين من الحديث بس الحديث كنا نخرج من الصلاة وليس من حطام الضوء نعم إيه ويعلم سبحانه وتعالى قوله يعلم أن صورة البيع غير مقصودة وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى هو كمان في كمان جواب ثاني يعني ربي قال رجال يسبح له فيها بالغدو ولا صالي رجال لا تليهم تجارة ولا بيع قال ليش بقى البيع لأنه البيع لذيذ البيع مرغوب كتير يعني لذلك ولا بيع ما قال شراء طيب ولكن ذكر البيع لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى طيب يلا قوله تعالى هنيئا مريئا منصوب على الحال من الهاء في قلوب أي يعني هو أصله أكلا هنيئا يعني نائب عن مفعول مطلق هذا هنيئا مريئا هذا الحقيقة كلوه هنيئا كلوه أكلا هنيئا موحد لكن هنيئا منصوب على الحال هذا يسموه حال مؤكدة مثل ولا تعثوا مفسدين فهذا الحال يعني المؤكدة نعم وقيل نائب من مصدر المحذوف أي أكلا هنيئا بطيب الأنفس أينما كان صار نعت يعني مفعول مطلق بس إجا على هيئة الحال نعم يعني كيف أكله أكلا هنيئا نعم إيه طيب الطعام والشراب يهنأ وما كان هنيئا ولقد هنوى نعم مصدر الهن الهن نعم كل ما لم يأتي بمشقة ولا عناء فهو هنيء أيوة يا سلام وهنيء اسم الفاعل من هنوة كظريف من ظرفة وهنئ يهنأ يعني بأكلها بيقول يعني لا دفع حقها ولا شيء ولا ولا ولا ولا يعني نعم وهنئ يهنأ فهو هنئ على فاعل كزمنة وهنئ فهو هنئ على فعل كزمن فهو زمن نسأل الله له وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع نعم فإذا لم يذكر هنأني قلت أمرأني الطعام يعني على الإتباع يعني كلمة مثل ما أقول يعني كذا كذا يعني نعم نعم إلا هي هنا هنا نعم قل قلت أم أسلون فإذا لم يذكر هنا هناءني قلت أمرأني بالأليف نعم مريء نعم أي انهضى قال أبو علي وهذا كما جاء في الحديث إذيان مأزورات غير مأجورات أي يعني غير مأجورات مأجورات هي غير مأجورات يعني إتباع نعم عن ابن الأعرابي يقال هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني وهو قليل وقيل هنيئا لا إثم فيه ومريئا لا داء فيه يا رب قال كسيد هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزة لعزة من أعراضنا ما استحلت شو انت شو الدلال ما شاء الله هنيئا مريئا غير داء ما في شيء يعني مخامر ما في شيء يعكر ما قال مريئا لا داء فيه فجاب الشاهي غير داء مخامر يعني مخالط لعزته هنيئا لعزته هذا المراد ما بيعرف غيره من أعراضنا ما استحلتي تحكي يعني وتسب وشو ما تساوي يعني المحبوب الحبيب شو ما حكى ضرب الحبيب زبيب حلو يعني نعم إيه نسأله العافية نعم ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا مما وهبته امرأته من مهرها فقال له كل من هنيئ مريء يعني اللي الله قال لك الله قال لك هنيئا مريئا لذلك بعضهم يقول أنه الإنسان يأخذ يندم يعني يأكل من هذا لأنه ربي قال هنيئا مريئا هذا فيه فائدة ويكون شيء جيد يعني الله قال هنيئا مريئا ممكن يكون فيه يعني شفاء من الأمراض يعني الله قال هنيئا مريئا يقول سيدي اللي مريض يأخذ درهم من مرته وهو يحط كيلة يعبيها من المطار يحط فيها عسل يشتري بالدرهم عسل بس خلص أنورته راح هذيك صار اللي بده يكون هذا وقت العقل أعطته شيء أما هلا على طول هذا بده يمشي على طول نعم أما المطار الحقيقة يعني فيه يعني من هذا لأنه قالوا يعني يسن الإنسان أن يتعرض لأول مطر في السنة وأن يكشف بدنه الله يرحم سيدنا الشيخ مولا كنت قاعد معه الله يرحمه نزل المطر كان أول مطر بالسنة قال لي قم طلعنا برات الأوضة كشف راسه وخلينا المطر تنزل علينا قال لي قريب عهد بربه هذا الحكم منها قريب عهد بربه نعم ما أن طهورا نعم وقيل الهنيء الطيب المساء الذي لا ينغصه شيء وقيل الهنيء الطيب المساء الذي لا ينغصه شيء نعم والمريء المحمود العاقبة التام الهضم يا سلام لذلك أقول له يعني هنيئا هنيئا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الله يرحم هذا الشيخ الله يرحم بنسى أول مرة بعمري بنسى ما نسيت اسمه بعمري فلا نسيته لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ محمد، شيخ محمد اسمه، شوف محمد، شيخ محمد مالك اسمه. فهو أصله مغربي ويقولوا هيك مظنة ولاية، هيك له بيت بالسويقة، ما في غير هو ومرته، بعدين بقي لحاله. لما بده يحاكيك بده يعني بده واسطة، كيف حالك هيك يعني، وبيقري قرآن، بيعلم قرآن، فتطلع عنده مرأة بيعلم قرآن. الله يرحم رحمة الله يعني. وفعلا هو يعني في هيك يعني مظنة ولاية. يشرب الشيخ حسن الله يرحمه ويكون هو قاعد بالدرس، هو يسمع بعد الفجر، يقعد يسمع على أبو الحسن، سيدنا أبو الحسن الله يرحمه الكردي، يسمع له القرآن، يخلص من أبو الحسن يجي على درس الشيخ حسن، من السويع يجي مشي على الميدان على جزماتية الوسط، يجي يشرب الشيخ يقول له هنيئا مريئا الله يرحمه. إنه هو يعني هو كان إيه، هو كان يصلي، كنا نصلي معيته الله يرحمه ورا الشيخ الحلواني التراويح، كنا نصلي بمشهد الحسين بالأول. فيعني يعتني يعني بالتجويد، بقوله هنيئا مريئا، شو له الشيخ الله يرحمه، هنأك الله ومرأك رحمة الله يعني. فإنه تعال تعال شيخ محمد تعال لي على رقبتي، قال لي ما بعرف هذا، بس بدي له على رقبتي على صدري برتاح. شيخ حسن لي قال لي بس هذا يحط إيده على رقبتي برتاح الله يرحمه رحمة الله يعني. ويمزع معه الشيخ والله لما يقوم بقى هذا كله بعد الدرس يجي له رالي على رقبتي، يقوم الشيخ الله يرحمه من على الصوفة يمسك له لحيته ويعمل هيك ارفع ارفع نعمله على ظهره الشيخ الله يرحمه رحمة الله يعني. ما بيقعد واحد مع الشيخ حسن سبحان الله بينسي الدنيا، بنسي الدنيا ابدا، لازم لازم تنصرف، اذا قعدت معه لازم تنصرف رحمة الله يعني. وبقاعد يعني هيك اقعد ناكل يعني، واكثر من سرور يعني، لازم يضحكني، اذا ما ضحكني ما بيمشي الحال. هيك يضحكني بدي ليش عم تضحك، عم تضحك شيخ محمد ليش عم تضحك، ويجيب شيء يضحك الله يرحمه رحمة الله يعني. ما يضحك الله يرحمه، لا ما يضحك، ما يضحك بس يضحك رحمة الله يعني. وهيك وما يمشي الأكل يعني، اللي هاي شو هذا، شو بنقول عنه هذا، شو يعني، ما أبدا بدون فائدة ما بتمر قاعدة أبدا، فوائد حتى الله يرحمه. يا لطيف يعني هالرجل سبحان الله. يلا هنيئا مريئا. نعم سيدي. والمريء المحمود العاقبة التام والهضم الذي لا ضر ولا يؤذي، يقول لا تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعة. نعم. يدل عليه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوه، فقال إذا جادت لزوجها بالعقل. شو قال إذا جادت هي ولا تعطينا وكذا وتفعي ودول يعني، إذا جادت نعم من نفسها يعني بالعطية طائعة غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة. يا سلام، يعني يؤكل بدون حساب. يقول كمان بعض العلماء بينادوا عنهم، يجي الضيف يعني على البيت، يعني يجيب له، كانوا بالأول قديم يعني يسموه معجن، معجن يعني مكان العجن في طبق وفي معجن بيعجن فيه العجين. ايه الطبق لونه أصفر أحمر كبير. لا هذا الطبق جديد هذا, أما ما في طبق بلاستيك قدو هالقدو هيك. كان ألمينو يعني منحاس سيدي أكتر من ألمينو ما بنعرفه ما بعرفه. كان زوجة من القش لا لا هذا هذا أحمر هذا لونه أحمر سميك تقيل مثل النحاس يحطوا نحاس نحاس أصلي نحاس قشط كبير. إيه هيك حياك الله اسمه طبق في مثله على أصغر وأغمق هذا اسمه معجن. أنا بالذكر يحملوه يا جنو حطوه على رأسه يعني يجي الصانع تبع الفران يعطوه يروح على المخبز. إيه وبيحطوه بقى الأرغفة مثل ما هي والرغيف بيحطوه بالمعجن بيكفيهم شي 20 يوم. شو كل يوم نخبز بداريا أكثر من 20 يوم يعني ما بيصير له شي خبز أبدا أبدا لا عفان ولا ولا ولا خبز أصلي إيه وأمح ما يعني والله يبقى يمكن لو بقينا على الخبز على الحل أحسن من الأكل كله اللي عم ناكل. إيه لا لا عمتك لا عندك النور إيه. فهذا الشاهد فيحمل على جبت على هنيئة مريئة يعني بدون ما لا يسأل الله عنه في الآخرة. فيجيب المعجن لما يجي الضيف يحمل المعجن كله يحطه قدام الضيف يعني طيب جيب لك رغيفين ثلاثة وشانه قال لأنه ما فضل عن الضيف يؤكل بدون حساب. فهذا الشاهد يعني نعم. فقال لذلك سؤال بعدين ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة. نعم ولا فعلا يعني زواج مثلا شاري شيء قدمته تفضل ما أكل منه هذا صار يؤكل يعني كمان هيك يعني ديننا دين كرم يعني لأنه ربي كريم. الأفضل صفة الإنسان يتصف فيها أنه تخلقوا بأخلاق الله ما استطعتم أفضل صفة تتصف فيها هي الكرم والأتراك عندهم من هالريحة والله عندهم يحكي الحق وخاصة إطعام الطعام يعني في عندهم يحبوا يطعموا يعني كله بيقول لك إكرام إكرام إكرام يحبوا هذا جيد يعني الخصلة عندهم الله يكتم لهم إن شاء الله ما يرضي ربهم سبحان ربنا وربهم. نعم ربنا وربهم في ربنا وربهم المفروض لا يقضي بها عليكم سلطان. نعم. كمان ما بيسألوا لأنه أكلتها حلال. نعم. يعني هلأ إذا زوجته عطته مال يعني عطته يا من طيب نفس. يعني ما لحق الطالب فيه عند السلطان هيك المقصود يعني. يعني ما لما عطته يا ما بطالب فيه طبعا يعني ما بيسألوا عنه يعني المراد فيه يعني أكله حلال هذا المراد ليس المقصود ذاتية العبارة مثل ما ربي قال فكلوه. نعم وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما شيخ والله يا سلام ثم ليشتري به عسلا يا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمريء والماء المبارك. بس مروي عن سيدنا علي رضي الله عنه فليسأل امرأته يعني شلون بقى فليسأل امرأته لا الآية يعني وردت من المهر فكلوه فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا يعني طيب هنا قال فليسأل امرأته درهما شلون صالح يعني وما الصداق أنه صداق راح يظهر يعني وسع سيدنا علي الله يرضى عنه الصداق ملك للمرأة وكل ما تملك المرأة وأكلته جادت لكن به فهذا هنيئا مريئا يأكل وكله هنيئا مريئا لذلك يعني قال فليسأل امرأته درهم من صداقه بس هون قال من صداقها ثم ليشتري بي عسى. قال من صداقيا، بلكم خبيتهم خبيت هذا يعني من صداقيا، بس أنا عندي فليسأل امرأته درهمنا، لأنه الله قال سبحانه وتعالى هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه من الصداق فكلوه من الصداق، يعني هنيئا مريئا، لأن الله قال هنيئا، يعني الله عم يقول لك هنيئا، شغلة كبيرة يعني. نعم يعني فليسأل امرأته درهما من صداقها، يعني يعني إذا كان لا ما لا صار شيء ثاني لينا لا. نعم يلا فيه أنا ما انتبهت له من صداقها فليسأل امرأته درهما التوسع، يعني بما أنه الصداق ملك إلها وكل شيء تملكه أعطته فكلوه هنيئا، لا الله قال منها. لذلك عمو لا أنا قلت له لأبو جعفر لما قال أنه يجيب درهم قلت له بس بده يكون من صداقها، الصداق راح إذا كان بيع. نعم مرض بس الله العافية، اللهم نعوذك من المرض يا رب العالمين، اللهم يا رب نسألك العافية، اللهم نسألك العافية، اللهم رقنا بدون بلاء يا رب، اللهم لا تحوجنا لطبيب يداومنا وعافنا وعفو عنا. نعم سيدي. قوله تعالى ولا تؤسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا، فيها عشر مسائل. الأولى لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله وآتوا اليتامى أموالهم وإيصال الصدقات إلى الزوجات، بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز له دفع ماله إليه. فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. نعم. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العبد جائزة. نعم. واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. فقال عوام أهل العلم الوصية لها جائزة. نعم. واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في عطف رجل أوصى إلى امرأته قال لا تكون المرأة بقى شو معنات الوصية، يعني الإيصاء بيسموه، هذا جاي معنا نحن نقرأ باب الوصية في باب الإيصاء، فالإيصاء أن يجعلها وصيا. نعم. فإن فعل قال لا تكون المرأة وصية، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه. نعم. واختلفوا في الوصية إلى العبد ومعهم الشافعي وأبو ثور ومحمد ويعقوب نعم. وأجازه مالك والأوزاعي وابن عبد الحكم، وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده. يا سلام هذا ممتاز، وهو قول النخعي. وقد مضى القول في هذا في البقرة المستوفى. نعم. يعني صار هون العبد موصى له وصي ما هو وصي موصى له لا وصي أوصى إلى عبد العبد لما يوصى له العبد لا يوصى له هو صار وصي العبد بإذن السيد يعني. أيوة. الحمد لله رب العالمين.